يقول إنه موظف في مصرف من الأسواق أو في سوق من الأسواق، موظف في سوق من الأسواق ويشوف التبرج والسفور ولا يستطيع غض البصر، جاهد نفسك وغض البصر يا أخي، غض بصرك. يقول هل كثرة الأسواق من علامة الساعة؟ الله أعلم. هو على كل حال شر بقاع الأرض أسواقها، وخير بقاع الأرض مساجدها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول من يعمل معه لا يصلي، ونصحت له ولم يستجب، وقلت للإدارة ولم يستجب، فهل أقاطعه أم ماذا أفعل معه كي لا أكون ساكتا على منكر، حيث إني أراه أوقات الصلاة يدخل السكن إلى أن تنقضي ويخرج. داوم نصيحته، داوم نصيحته وجاهد، جاهده بهذا، وجاهد نفسك أيضا، وأسلك يعني الطرق المتعددة، أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. سؤال شفاء. أي تفضل. امرأة نصرانية الأصل لكنها مسلمة في الخفاء في بيت أهلها، وفعل هذا الحال بقدر استطاع، بقدر استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، كان تخشى القتل أو تخشى أي، نعم، مؤمن يكتم إيمانه. أي هل يصح زواجها من مسلم الآن وترك الزواج؟ أي لا ترك الإشهار الزواج، تركت الإشهار إذا تم الزواج بأركانه وشروطه. لا تريد أن تتلع أحد إلا أن الزواج، من يريد أن يتزوجها فقط، معنى تتفق مع من يتزوج، هذا اتفاق سري، هذا لا يجوز. لا يجوز. إيه لا يجوز، لابد من ولي، ولابد من شاهد. اي نعم، لابد من شهود، ولابد من نعم. يقول هل هناك مؤلف عن سيرة ابن تيمية؟ نعم، في مؤلفات كثيرة، شيخ التراجم التي تترجم له في بعض الرسائل العلمية التي تكتب يعني في تحقيق رسائله، وأيضا ابن عبد الهادي له يعني مؤلف في سيرته، ولا يحضرني أسماء الكتب التي كتبت في سيرة شيخ الإسلام كلها. محمد بهجة البيطار له كتاب، أي نعم، والكتب عن شيخ الإسلام تيمية كثيرة. ابن حجر الدرر الكامنة، الذهبي صفة الصلاة على الميت، أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة على طول، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام والسنة، ثم تدعو للميت وتختار الدعاء الجامع مثل قولك اللهم أدخله الجنة برحمتك وأعذه من النار بعفوك، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، وإذا كان طفلا اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وإذا كان امرأة تؤنث اللهم اغفر لها وارحمها، إلى آخره. لا يجوز الإحرام من المدينة للمرأة، لا، تحرم المرأة من الميقات يعني تدخل، أما أن تلبس وتغتسل من لا بأس، لكن النية دخول في الإحرام من الميقات. بعدها ما في كلام، يذكر الشيخ ابن جبريل بعض العلماء أنه يكون بعدها اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم،